بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في جامع العمل في الصلاة أو جامع الصلاة وصلنا إلى الأثر 97 بعد 500، وهو الأثر العظيم كثير الفوائد الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاؤه أو كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، وقليل من يسأل وكثير من يعطي، ويطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، ويبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، وكثير من يسأل وقليل من يعطي، ويطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الأثر كثير المعاني عظيم الشان. وكذلك يشبهه أثر آخر قال ابن مسعود نفسه، قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، حتى إذا غيرت البدعة قال الناس غيرت السنة، أعوذ بالله، ينقلب الأمر. وهو الذي يحصل في زماننا هذا، كثير من البدع يظنونها الناس سنن، مثل بدع القصاص والقراء والفقهاء وكثير منها. فقالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين. أتى من يتفقه لغير الدين، عند ذلك ينقلب الدين ظهرا لبطن، وتنحل عرى الإسلام عروة عروة. وهو أيضا اللي حاصل في زماننا، يتفقهون لغير الدين، الشهادات والأعمال والمناصب، ويلتمسون الدنيا بعمل الآخرة، يلتمسون الدنيا بعمل الآخرة. وهنا يعني سبحان الله، يضعون الصحابة يتكلمون بالنور، يضعون أيديهم على الجرح، تحفظ حدود القرآن في الزمن الأول، والحروف لا يبالغون فيها تلك المبالغة وإن كانوا لا يلحنون. وفي الزمن الأخير تحفظ الحروف ويبالغون فيها شد المبالغة وتضيع الحدود. كذلك في الزمن الأول ينتشر السنة، تنتشر حتى أن قليل من يسأل وكثير من يعطي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويبينون السنن ويميتون البدع، فقليل من يسأل وكثير من يعطي. وفي الزمن الأخير كثير من يسأل وقليل من يعطي. وكذلك إطالة الخطبة وتقصير الصلاة، للزمن الأول إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. وكذلك، وهي يعني هي تجمع كل ما مضى، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. ابن آدم دائما يميل مع هواه، هوى نفسه، يريد الشيء السهل والشيء الحلو، الهوى حلو خفيف والنفس تميل إليه، سواء ليس المراد فقط هوى البدع، حتى الهوى في النوم وفي الأكل وفي الأنس وفي الذهاب والمجيء وفي الخلطة، وفي النفس دائما تميل إليه. في الزمن الأول يبدأ بعمل الآخرة قبل أن يعرض له الهوى، فهو قد نهى نفسه عن الهوى ويبدي العمل قبل النوم وقبل الأنس وقبل الخلطة وقبل ما تشتهي الأنفس، يبتغون بذلك الآخرة. في الزمن الأخير لا، إذا عرض له هوى بده وبدأ به قبل العمل، ثم الهوى يتمادى به ويضعف عن العمل. إن أراد نوم ترك الصلاة، سواء عاد صلاة الفريضة ولا صلاة النفل، أو ترك العلم. إن عرض له مثلا رحلة أنس ترك العلم، هكذا. إن عرض له مخالطة ولا مجلس فيه ضحك وكذا، ممكن يضحي بمجلس علم أو بمجلس ذكر من أجل هوى، والله معزوم ولا كاشت ولا بروح كذا، فهو دائما هوى نفسه الخفيف الحلو اللي تميل إليه الناس دائما هو المبدأ، هو اللي يبدأ به. أما الصحابة رضي الله عنهم لا، اللي يبدأ به هو عمل الآخرة ويترك هوى النفس، لأن الجنة حفت بالمكاره. لو أنك تنتظر إن نفسك هي اللي تقودك للعلم والعمل، ما تفعل. النفس سبحان الله يعني ما تقودك النفس إلى البطالة والكسل. رحمة الله على مالك اللي أتى بأثر ابن مسعود هنا، لأنه الله كل حرف منه عجيب. كذلك في الزمن الأول أهل الفقه كثير والقراء قليل، الفقه نور. في الزمن الأخير الفقهاء اللي معهم روح العلم وسمة العلم وأساس العلم نادر، ما عاده بقليل نادر، والقراء كثر، الشهادات والكتب والبحوث القراء يملؤون الدنيا الآن. شوف المنتديات وش فيها من البحوث وش فيها من الكلام الطويل العريض، وشوف الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، وشوف الكتب اللي تطلع من المطابع في السنة مئات الآلاف، كل يقول العلم عندي. لكن تلتمس الفقه والنور والروح اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما تجد. والله كثير من الكتب 500 صفحة 1000 صفحة ما تخرج منها بشيء إلا يظلم قلبك، وهذا الأصل الآن أكثرها هكذا. فهو كما قال قليل فقهاؤه كثير قراءه. الدجال مكتوب على جبهته كافر، يقرأها كل مؤمن قارئا أو غير قارئ، ولا يقرأها المنافق وإن كان، حتى يدلك أن العلم نور. الدجال يكون أعرابي ما يفك الحرف أمي، ويقرأ كافر ويجتنب إذا كان مؤمن، ويأتيك دكتور مع الشهادات كلها ولا يستطيع أن يقرأ كافر، ما يقدر لأن ما في نور. وفي آخر الزمان ما في للحقائق، خلاص التلبيس والتدليس يذهب. فتعجب كيف إن هذا الأعرابي اللي أصلا ما يقرأ شيء، ما يعرف الباء من التاء، ويقرأ كافر ويجتنبها، وهذا شهادات عالية وما يستطيع يقرأها ولا يجتنبها، لأن هذا معه نور وهذا ما معه نور. فالعبد إنما يبحث عن النور في العلم، والعلم ليس بكثرة البحوث ولا كثرة الهذر ولا كثرة الرواية، العلم فرقان، العلم نور تمشي به. كم من أناس كثير الكلام خاصة مع النت هذا والبحوث والردود والجدال، والحق ما هو عندهم، كلهم الطائفتين كلهم ضيعتن الحق. كما قال المتنبي في بعض أبياته يقول إن بعضا، هو يقول إن بعضا من القريض، لكن إن بعضا من البحوث هراء ليس شيئا، وبعضه أحكام، منه ما يجلب البراعة والفضل، ومنه ما يجلب البرسام، البرسام المرض. الآن البحوث اللي تجلب البرسام أكثر من اللي تجلب البراعة والفضل. قديما سبحان الله الكلام قليل، لكن شوف كيف يعطيك أثر عن صحابي يغني عن آلاف. كذلك الذي بعده وبعضها أحاديث مرفوعة. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. نعم. بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، أول شيء يوم القيامة بالنسبة لأعمالك أنت، أما بالنسبة لما يخص المظالم أول شيء يحاسب فيه الناس الدماء، بالنسبة للمظالم اللي بين الناس أول شيء الدماء، ثم الأموال والأعراض، لكن الدماء هي أخطر. لكن بالنسبة لأعمالك أنت المنجية وغير المنجية، أول شيء يفتش ويبلأ من عملك الصلاة، أول شيء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. نبلو نختبر ونفتش ونمحص ونمتحن أخباركم. طيب، ومن أول الأخبارنا التي سيبلوها الله ويفتشها أخبارنا في الصلاة، كيف طمأنينتها، كيف خشوعها، كيف محبتها، كيف المبادرة إليها والمسارع إليها، كيف الغضب لأجلها، كيف الولاء والبراء فيها، كيف أن الإنسان يهجر نفسه ولده وزوجته من أجل الصلاة، كيف قدرها عنده، كيف سيبلو الله أخبارنا في الصلاة. مو بشيء سطحي، لا، نبلو أخباركم تفتيش دقيق، والله خبير بما تعملون. خبير، صاحب خبرة يعني ليس لها منتهى، وصاحب بصر بصير، يعني ليس بصر النظر فقط، ويقال فلان بصير بالعمل، فهو سبحانه وتعالى بصير بالأعمال وخبير، وسيفتشها تفتيش دقيق. هذه الصلاة هو سيفتش الأعمال كلها، لكن أول شيء يبدأ بتفتيشه الصلاة. سبحان الله، إن كان العبد متقنا صلاته سيكون اللي بعده أسهل، وإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، يعني فتحت الملفات الأخرى. وفي الغالب إن شاء الله إن إذا كان متقن صلاته سيكون متقن لغيرها، لأن الصلاة ليست مرة في العمر كالحج، وليست مرة في السنة كالصيام والزكاة. الصلاة مثل ظلك يوميا معك، كل ساعة وكل دقيقة. ما في واحد يتقن صلاته إلا هو قد أتقن الدين كله. إذا كان يتقن الصلاة يعرف أنه متقن لدينه، ما يمكن هذا. يمكن واحد يتقن الحج، يعني صاحب ناس صالحين واجتهد في 5 أيام 6 أيام واتقن الحج، ممكن. ممكن أن يتقن الصيام مرة في السنة، لكن واحد يتقن صلاته 5 مرات في اليوم الفريضة والرواتب والنوافل متقنها بالطمأنينة والخشوع، هذا لا يمكن. ولذلك كما قلنا، الرباط وهي الهجرة وهي الجهاد وهي التوحيد وهي كل شيء فيها، وإن لم تقبل منه كل الملفات الأخرى ما تفتح، خلاص ما ينتفع بشيء أصلا، ما ينتفع بشيء. إذا كانت الصلاة ما قبلت منه ولا انتفع منها ولا أتقنها، كل الأعمال الثانية ما ينظر فيها، فهي عمود الدين وأساسه الصلاة هذه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعني يبدأون بالأصول، أول شيء توحيده، صلاته، والديه، يعني أصول الإسلام، وبعدين اللي يسر الله من النوافل والسنن والرغائب حسن، لكن يتقن الأصول. جاءوا ناس بعدهم لا، هكذا يدورون الدين يبحثون عنه، تلقاه يصوم الاثنين والخميس جزاه الله خير، ويروح الحرم وكذا، ومضيعين الأصول، مضيعين والديه، ومضيعين صلاته، ومضيعين توحيده، ومضيعين. لا، إنما الدين إحكام الأصول، إحكام الفرائض، وما حصل بعد ذلك فحسن. وليس الدين أن تصوم النهار وتقوم الليل وتخلط بعد ذلك، هذا ليس بدين. أتقن الفرائض. وهذا والله اللي كان الناس اللي قبلنا يربونهم علماءهم على هذا الشيء، وتجدهم ما شاء الله. وأنا أكرر هذا دائما، حنا أدركنا أواخرهم، كان علماءهم علماء، يقول يا بني أول شيء صلاتك، أول شيء التوحيد، وليس التوحيد مثلنا كذا يقول 5 دقائق تكفي، لا، تنظف قلبك مما سوى الله، ولا يكون في قلبك إلا الله، في خلأ، في ملأ، في سر، في علانية، ما تحب إلا هو، ما تخاف إلا هو، دائم بين عينيك دائما، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهك، إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. والله كانوا أعراب في البوادي حافظين حديث ابن عباس هذا، ودائما يقول إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، خل ربك بين عيونك، في خلا ولا في ملأ، دائما نسمع منهم رحمة الله عليهم. توحيد، ويضبطون الصلاة، تلقاه يهجر نفسه أحيانا، إذا فات الصلاة تلقاه طول يومه هو غضبان على نفسه، ويهجر زوجته ويهجر ولده ويغضب. الصلاة هذه عندهم شيء معظم، ويبكرون له. والله كان أواخرهم أنك لو تجي المسجد يوم الجمعة الضحى تلقاه مليان، وقبل الأذان تلقاهم موجودين، والصيام والحج، يضبطون الأصول. وبعدين كثير منهم من الله عليه بصلاة الليل، اللي من الله عليه بصيام، اللي من الله عليه بعمر وحج، لكن أصولهم مضبوط. أما اللي هكذا يدور في هذا والأصول ضايعة، ما شوف شوف الأثر هذا، ما ينظر في عملك لين تجاوز الصلاة، صيامك قيامك كل هذا ما ينظر فيه لين تجاوز الصلاة، لين تقبل منك الصلاة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. كذلك هذا، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، كان أصحابه عليها، سبحان الله العظيم. اقتصاد، الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد. ومعنى الاقتصاد أن تكون عبادة قاصدة تجمع أشياء. طبعا العبادة يعني اللي كان عند الصحابة، إذا شفت اللي بعدهم تقال عبادتهم الصحابة، كنت تقال عبادتهم، وجاءوا ناس بعدهم تقالوها. حتى الخوارج كما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، بل غير الخوارج. يعني لم تقرأ عبادة النساك اللي بعد الصحابة، نساك العراق ونساك العجم ونساك المشرق والمغرب، ما وين أضعاف اللي عند الصحابة. لكن الصحابة أفضل منهم وأزكى منهم. فالصحابي رضي الله عنه كان زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يعرف إن الله عز وجل ما يقيس بالكم، يقيس بالحسن والجودة والثقل. فالعمل يتعبه، ليه؟ لأنه أول شيء إذا أراد أن يعمل عمل أول حاجة يفكر فيها أن يكون خالص لله. ترى هذا جهد جبار. أتحسب إحنا الآن لأننا ما ندقق ولا نفتش في أشياء للناس، ترى وداخلين فيها الناس. والدليل أنه إذا كنت في مجمع الناس تنشط، وإذا كنت لوحدك تضعف. إذا كنت في اعتكاف وفي حج وكذا تنشط، وإذا كنت لوحدك تضعف. يمكنك ما ترأيهم بس في نصيب للناس. الصحابي لا، فهو أولا عمله لله. ترى النية أصعب شيء، يقولون السلف ما جاهدنا أصعب من النية، كلما اكتشفنا منها لون نبت لون آخر. لا تحسب النية هذه سهلة، أنك تقول والله أنا ما علي في الناس، والله أنك أحيانا ما تنتبه لبعد سنين أن الناس لهم نصيب من عملك وأنت ما تشعر. وتعرفون القصة اللي دائما أكررها لأنها مؤثرة، الرجل اللي كان دائما خلف الإمام ما يفوته مكانه خلف الإمام، يوم كذا نام ولا شيء تفاجأ أنهم قد صف الصف وفات مكانه اللي خلف الإمام، فتألم. لكن الله أراد حياته، تألم بشدة، يعني أنه والله مكاني اللي بعدين هو يصلي، سبحان الله جاه ملك واكتشف أنه ليش تألم، لأن الناس سيفقدوني في المكان الذين تعودوا أن يروني فيه دائما، واليوم يقولون وين فلان غريبة مو في مكانه. صار الناس داخلين في الخط وهو ما يدري، سنين طويلة هو سريع ويبادر وكذا هو ما يدري، أو يبادر الأذان أو يبادر لشيء هو ما يدري، إن والله خلاص أنا عرفت بشي هذا، الناس يقولون كذا، هذا مشكلة. كما قال ابن المبارك إن الرجل يحج في مكة ويرأي أهل خراسان، يقول ما شاء الله عليه، كل سنة يحج يرأي هناك في خراسان هو حاج هنا. إذن الصحابي أول شيء ينظر فيه يكون العمل خالص، الشيء الثاني يكون حسن على السنة تماما، وهذا أيضا جهد آخر. الشيء الثالث إنه بيداوم عليه، يبيداوم عليه، خلاص إذا بدأ عمل بيداوم عليه. طيب هو بشر، ما يمكن إنه يكثر الأعمال مع الجهود هذه، كل عمل يحتاج جهد في الإخلاص وفي النية وفي المداومة وفي الإحسان. والأمر في أمور أخرى، الأمر الرابع يقيس الصحابي استفادة قلبه من العمل. يعني مو مثل الواحد يتعبد وما يشوف هل أثر على قلبك، هل زكوت، هل تأثرت، هل تغيرت، ولا بس أعمال كثيرة وما تدخل، في شيء يمنعها من الدخول. الأمر الرابع الخامس الخوف من الشيطان. الصحابي يبدأ طول حياته خائف من الشيطان، لأن الشيطان يحاول يمنعك من العمل قبل، فإن عصيته حاول إفساد عليك أثناء العمل بأي طريق. فإن عصيت لا تقول خلاص والله سلمت من الصلاة ولا انتهيت من الصدقة وانتهيت فتني يا أحمد، لا، الشيطان يتركك ويراقبك ويراقبك لين يجيك نقطة ضعف ثم يفسد عملك هذا ولو قبل 40 سنة. فالصحابي كان منتبه لأعماله وحارس على أعماله من الشيطان، وهذا كله جهود. ولذلك كلهم قالوا اقتصاد في سنة خير من اجداد بدعة. وقالوا ما يمكن عبادة في غاية الجودة إلا بالاقتصاد، ما يمكن عبادة بتداوم عليها وبتحسنها وبتكون ثقيلة في الميزان، ما يمكن. يقول سفيان إن الشيطان يراقب ابن آدم في صدقة، بعد فترة هذه تحصل أحيانا، الصدقة كانت سر وكانت ممتازة، جاء الشيطان كذا في فترة ضعف فأعلنها الإنسان، قال والله تصدقت بكذا ولا أعطيته كذا ولا. الآن هذه مرحلة من الشيطان، طلعت الآن من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وبينهما فرق. ما يترك الشيطان، بعد فترة معه راقبة إلين يمن بها، يجي مشكلة بينه وبين المتصدق عليه، يقول يا أخي أنا أعطيتك وأنا سويت لك وأنا، يبدأ يمن عليه، فإذا هي كما قال تعالى كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد. بعد 40 سنة راحت الصدقة. فأنت إذا كنت تشوف قدام وتشوف وراء والعبادة خايف عليها لين تموت، وخايف من أثناءها وخايف من قبلها، وتبي تداوم عليها، تبي تصير خالصة، تبي تصير جودة، ما يمكن هذا مع التكثير. لا تغتروا بالقصص اللي جاءت وفلان يقوم حتى تخطر قدمه وفلان يصلي 1000 ركعة وفلان، ممكن موجود وناس صالحين، لكن كما قال ابن مسعود أراكم أكثر عبادة من أصحاب محمد وهم خير منكم. ليه؟ لأن عبادتهم مباشرة، العبادة كلها ما يروح منها شيء، تروح كلها في القلب. قالوا كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، كل ركعة ترغبة في الآخرة وتزهد في الدنيا، وأنتم تصلون تصلون تصلون وتطلعون من المسجد وتنازعون على الدنيا ما تدخل. فلذلك العاقل اللي ينتبه إلى الجودة، جودة العمل، تراه إذا كان العمل في غاية الجودة حسن كما قال أيكم أحسن عملا، ترى يدخل القلب ويؤثر مباشرة، يكون سريع التأثير، سريع التأثير في الترغيب في الآخرة والتزيد في الدنيا والحرص. وإذا كان العمل كم بس إنه مو بمدقق فيه صاحبه مثل الصحابة، يعني جهد كبير يمكن يطلع لك من شوي ينفعك، وإذا ما داومت عليه يروح شوي هذا، وهكذا أحيانا تكون في مكانك ما تقدم. قال كان أحب العمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه. بعدين المداومة تدل على عبودية، على محبة ولا لا، على رغبة. الحين مثلا واحد يحبك من إخوانك، تلقاه مثلا يتصل عليك مواظب من 20 سنة 30 سنة، هو كل يومين 3 يتصل عليك يتفقدك ينتبه لك، يعني مواظب، لكن هو يمكنك ما تشوفه. وفي واحد يوريك وجهه فالسنة مرة يومين 3 ويطير بك وبعدين ما تشوفه، من هو اللي برهن على أنه يحبك صحيح؟ هذا اللي طول الأيام والليالي هو وراك ومعك وينتبه لك ويتابعك ويتفقدك، هذا يحبك صحيح. المداومة تدل على العبودية، الشخص اللي دائما مواظب على العمل في ليل وفي نهار وفي حضر وفي سفر وفي مرض وفي دائم مواظب، هذا عابد حقيقي. والشخص اللي الله يتوب علينا أبو طفة، ذا إذا جاء مواسم طف وبعدين قفى، وهذا إن شاء الله له خير بس مو مثل الآخر، مثل اللي يضرب الباب الآن. لو إن كنت مثلا ما ودك تفتح الباب، الله ما جعل الاستئذان إلا أحيانا تمرك لحظات ما تبغى تفتح الباب، في واحد طرق الباب طرقا عنيف ومشى زين، في واحد لا جالس على العتبة يطرق، هذا حتى أنت لو إن كنت ما تبغى تفتح مع الوقت بتفتح. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، حتى لو ربك غاضب عليك لو تلزم العتبة وتطرق يفتح لك جل وعلا، يفتح لك الباب. أما اللي يروح ويجي ويقفي هذا ما عليه، الله المستعان، الله يتوب علينا. فالمقصود أن الصحابة فاهمين الغاية، هذا هو اللي يقوله مسعود كثير فقهاء وقليل قراء. جاء بعدهم ناس خذ اللي راح واللي حج واللي يعتمر واللي يصلي وكذا، لكن لو تشوف الجودة، جودة العمل في فرق، في فرق. والدليل التزكية، أثر العمل في التزكية، الله المستعان. القلب يمتص من العمل الصالح الحسن، عملوا الصالحات، وفيه جزء من العمل يطيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من صلاته ولم يكتب له 10 أو 9. ثم الصحابي ما يكثر الصلاة، بس ما شاء الله 100% يسحبها القلب كله. أنت الآن تكثر الصلاة يكتب لك عشرها تسعها ثمنها ما تضبط. هذا مثله. ولو أنك أنت انتبهت للجودة هذه والله تشوف التأثير من أول يوم، لأن الله عز وجل سنة واحدة، العمل الصالح يؤثر في الإيمان قطعا يزيد مباشرة. بس مشكلتنا هذه عدم تجويد العمل، والله ما ذكر العمل إلا بالحسن والصلاح، عملوا الصالحات أحسنوا عملا، ما قال أكثر. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. نعم، هذا أيضا تزكية من باب آخر، وهو أن الناس يظنون الموازين عندهم هم والميزان عند الله، والله عز وجل حكم القسط وهلك المرتابون. كان معاذ بن جبل ما يجلس مجلس حتى يقول هذه العبارة، ومعاذ تراها فقيه نادر في تاريخ الأمة، كل مجلس يقول الله حكم القسط هلك المرتابون، الله عز وجل بيد الميزان يخفضه ويرفعه. فالناس يظنون أنهم هم اللي بيحاسبون. ترى هذا في الأثر المشهور أن أخوه استشهد قبله بسنة أو بأربعين يوم، يعني له أثر. الناس طبعا مالوا مع الشهيد، وقالوا أكيد أنه أفضل من أخوه، من أخيه، أخوه مات بعده، فكأنهم فضلوا اللي استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والآخر الثاني ألم يكن مسلما؟ قالوا مسلم ولا بأس به. فقال صلاته وصيامه وحجه. ترى الأثر له عدة روايات، وهنا ذكر مالك بلاغ، وله الله عز وجل الميزان عنده، الميزان عند الله. ترى الله عز وجل هو القسط هو اللي يزن الأمور، هو عنده سبحانه وتعالى، ليس عندنا احنا. في السيئات كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، في أشياء كثيرة حسبها هينة في الميزان ثقيلة من السيئات، وكذلك من الحسنات في أشياء تسهل بها وهي تكون رحمك الله ثقيلة في الميزان، وفي أشياء تعظمها وتكون خفيفة في الميزان، ما تدري، لأن الميزان عند الله والله خبير، والميزان هذا مكون من أشياء كثيرة ما تدري عنها، الإخلاص والمتابعة والمداومة وكذا، يعني كل عمل له وزن، والله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. الخردل هذه ما ترى، فكيف حبة منها؟ فكيف مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلذلك أعقل الناس ما يدخل بين الله وبين عباده، لا تنزل أحد لا جنة ولا نار إلا المشرك. أما مسلم واحد ما تدري، رب رجل كنت تظن أنه كذا وفي الميزان ما تدري، وهكذا. فهذا هلك قبل صاحبه، فالناس ذكروا فضيلة الشهيد أو هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ألم يكن عاش كذا ليلة، في لفظ آخر إذا قالوا عاش بعد بسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 1800 صلاة صلاها هكذا حسبها، لأن السنة 360، لأن الشهر فيه 6 أشهر تكون ناقصة، لكن عند الله الناقص تام، ف360 في 5 ب1800، فقال صلى 1800 صلاة وصام رمضان بعدكم، وفعل هذا أين تذهب؟ وبإخلاص. وهنا قال ألم يكن مسلما؟ قالوا بلى. قالوا ما يدريكم ما بلغت صلاته، يمكن يتجاوز الشهيد، والميزان عند الله جل وعلا. ثم قال إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر بباب أحدكم، وكلمة باب تدل على صلاة الجماعة، لأنها في الباب مو في البيت، عند الباب لازم تطلع من بيتك. كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، تخيل لو في نهر عذب عند بابك وكل يوم تغتسل منه 5 مرات، كل يوم تغتسل من هذا النهر 5 مرات، هل يبقى من درنك شيء؟ ما يبقى شيء. 5 مرات، لو تغتسل مرة في النهر كل يوم ما يبقى من درنك شيء، فكيف لو تغتسل 5 مرات؟ هذا مثل الصلوات الخمس، نسأل الله من فضله يمحو الله بهن الخطايا، وإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. الحمد لله رب العالمين، هذه الصلوات هذا قدرها عند الله. نعم. سؤالي، قال وحدثني عن مالك إن أنه بلغ وأن أعطى أثرا آخر، واحد أيضا كان يتعبد وأخوه كان يكد عليه والناس ينظرون في العابد هذا، أو كان حتى يجاهد يروح المغازي، لكن اللي يصرف عليه أخوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من هذا فيما يروى عنه، هذا اللي ينفق عليه أفضل، والناس يقولون هذا عامي وهذاك عابد وكذا، لكن هو اللي ينفق عليه. وهكذا الميزان عند الله، رب رجل تقتحمه العيون وعند الله منزلته عالية، ورب رجل يملأ العين ومنزلته عند الله ضعيف. الميزان عند الله والوزن هذا دقيق جدا، والله حكم القسط، هلك المرتابون. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. نعم، المسجد ما في بيع، المسجد ما في بيع وشراء، خاصة إذا كان يعني فيه ضوضاء أو فيه إزعاج. في قاعدة، المسجد بني لما بني له، يجب أن نعرف هذه القاعدة، ترى تزكية المسجد هذا المبنى أولا له ولاية، لا يقول الإنسان أنا حر في المسجد، المسجد هذا له ولاية لأن هذا المبنى تحت ولاية، حتى لأن الناس الآن إذا جوا في المسجد يعتبرونه مكان عام وكل واحد يقول أنا حر، فتتصادم حرياته، هذا بيشغل مكيف وهذا بيطفي وهذا بيولع النور وهذا بيسوي، فلذلك فيه ولاية تضبطه. هذا واحد. الأمر الثاني، هذا المبنى بني لشيء مخصص كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد بنيت لما بنيت له، الصلاة، القرآن، التسبيح والذكر. زين، أي شيء يزاحم الهدف الأساسي اللي من أجله بني هذا المبنى وأنفقت فيه أموال وأوقاف وتبرعات، أي شيء يزاحم الهدف الأساسي يجب أنه يحارب، لأنك لو تساهلت فيه يمكن اللي هم المستفيدين الأساسيين اللي هم أهل المسجد اللي بني لهم يصيرون هم في الزاوية. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حازم في هذا الأمر، أول شيء السؤال ممنوع، لو كان أصدق الناس لو كان صادق ممنوع يسأل في المسجد، المسجد ما بني للسؤال، ولذلك يقال له يا أيها السائل أخطأت المكان، أنت صادق ولا كاذب، لكن هذا المبنى ليس ما بني لهذا الشيء، إلا إذا الإمام نفسه مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في دفة دافة، يعني جاءوا أناس فقراء من تهامة شديد الفقر، الإمام نفسه بدون يشغل الناس بعد الصلاة قال لهم ترى فيه فقراء دفوا، هذا يختلف، هذا الآن بني له. أما كل ما تصلي الآن اللي هم جايين في الصف بيسبحون وبيصلون وبيهللون، هذا المسجد لهم، جاء هذا وزاحمهم وجاء هذا وزاحمهم في المكان اللي بني لهم، هذا مغتصب وظالم ولا ينبغي تأخذ العاطفة حتى لو كان صادق، نقول له المسجد ما بني هذا، أنت أخطيت المكان، دور مكان آخر، لكن هذا المكان لا. كذلك اللي يبيع ويشري نقول لا، هذا المبنى هذا مو بيع وشراء مو بسوق، هذا سوق الآخرة كما قال هنا، هذا سوق الآخرة. يجيك واحد مثلا ينشد الضالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حازم معه، البائع يقول لا أربح الله تجارتك، ويجي واحد يقول يا جماعة الناس بيسبحون وبيهللون وبيقرون قرآن بيصلون، يا جماعة أنا مضيعين كذا ومضيعين كذا، ولا أهل البل يقول أنا مضيع الناقة وهذا وصفه، والثاني ينشدون في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام لا رد الله عليك، أنت الآن زحمت أهل المسجد بهذا الكلام وأشغلتهم شوشت عليهم. وهكذا حتى النوم في المسجد، إن كان القائلة مثلا نوم خفيف الظهر، هذا فعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رجل مثلا ما عنده بيت مثل أهل الصفة ولا شيء، موضوع مؤقت وما فيه يعني مزاحمة، المسجد ما يتحول غرفة نوم، ما يتحول فندق، ما يخالف. غير كذا لا، يمنع حتى النوم في المسجد، الأكل في المسجد، قال مالك إن كان شيء خفيف تمر ولا ما يخالف، أما مثلا شيء ثقيل ودسم لا. فيجب أن نحافظ على أن المبنى هذا يبقى لما بني له، وأي واحد يحرف المسجد عن مساره نقول قف، حتى لو كان نيته طيب نقول قف. المسجد ما بني إلا لثلاثة أشياء: الصلاة، القرآن، والتسبيح، والعلم، ذكر الله عز وجل المطلق. الأشياء الخفيفة إن كانت في حدود هذا تمشي، الشيء اليسير يسير، غير كذا لا. ولذلك الولاية مهمة في المسجد. مثلا السؤال الحين الواجب على الإمام يوقفه، لأن لو تكلم واحد ثاني ممكن يقول إيش دخلك أنت، الإمام موجود. فالإمام يقول له يجب أنه ما يستحي في الأمر هذا. أنا جررت كثيرا يقومون الناس عليه يقول اتق الله وهذا مسكين. طيب هو مسكين، لكن هذا مكانه مو بهذا مكان. هذا لو فرضنا أنه مسكين، ولا بعضهم يقولوا أما السائل فلا تنهر، يأتون بالكلم في غير مواضع. هذا معنى هذا سوق الآخرة. ولا تستهون بعض الأشياء، يمكن ترى أحيانا واحد بيجي يقرأ في غير وقت الصلاة، بيتسنن، بيبكي، واحد جالس يسولف، واحد جالس نايم، واحد جالس كذا، يعني صار مثل الفندق. هذا بيروح مو بجالس. إذن أصبحنا نطرد أهل المسجد الحقيقيين اللي جاي يبي يتعبد ويقترب من الله. ليش؟ لأن جعلناه مكان لغير الصلاة. الشيء اليسير يسير. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أهل الصفة مساكين وجالسين ينتظرون الجهاد، ينتظرون الخير، ينتظرون العلم، ما عندهم بيوت وفترة بسيطة، وكلهم اللي تزوجوا واللي قتلوا واللي استشهدوا واللي مشوا، لكن ما يخالف. أما غير كذا لا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مخصص لأنه كان حريصه عليه الصلاة والسلام، مع أنه في المؤمنين رؤوف الرحيم كان يقول لا أربح الله تجارتك، لا ردها الله عليك، يعني شديد في هذه المسألة، لأنه يتسرب من يزاحم أهل المسجد. واضح؟ فينبغي دائما مساجد المسلمين هكذا. يا أخي المسجد هو الواحة الوحيدة الآن. الإنسان الآن من كثرة الفتن والملهيات وين يهرب؟ يبغى يروح السوق، يروح للشارع، يروح لمكان العمل، كل شيء يلهي. طيب يبغى له بس مكان يهرب فيه للآخرة. إذا جاء في المسجد وجد اللي بجواله، واللي ولو تسهلنا والله شفت أنا في المسجد النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام، يجلسون بعد المغرب والعشاء وكل واحد مشغل واتساب ويشغل مقاطع، شغلوا مقاطع يتفرجوا، بعضها مقاطع بعد مخزي. طيب المسجد بني هذا بني، وفيه مساجد الآن حلقات تحفيظ، جعلوا فيه فرفيرة وجعلوا فيه تنس وجعلوا ليش؟ ما فيه ضبط. الوزارة يمكن ما تسيطر والناس ما ينكرون. لازم كذا، لازم نقول لا غلط، المسجد ما بني لهذا. ترى والله لو تساهلنا في الأمر هذا يصبح مثل اليهود والنصارى. شفتوا كنائسهم كيف؟ مراقص وملاهي. لو تساهلنا لا تهاون، خاصة مع الآن الجوالات هذه، ممكن يجلسون في المسجد ويشغلوا مقاطع ولا يحطون شاشة، وفيه أئمة وضعوا بروجيكتر ويشغلون قدام الناس ويتفرجون فيه. من أمن العقوبة سال أدب. ومن العقوبة إنكار المسلمين بعضهم على بعض. المسجد ما يشوش على أحد، ونحن إن شاء الله سيأتينا أحكام المساجد، ما يوضع في شيء، ما في مشغل. خل الواحد إذا مل من الدنيا ويهرب منها يلقى له مكان بس يأوي إليه، أما يهرب منه ويلقى المسجد بعد مضيعة لا، ما يصلح له. نعم. أحسن الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان حسان ينشد في المسجد، لكن ينشد في إظهار الإسلام وفي حرب المشركين وفي أمور تعز الإسلام. بعدين خذوا فعل حسان هذا، وأنه كان ينشد في حضور من هو خير منك، وافتحوه للشعر، وبدأ الأمر والشعر والسوالف. فعمر رضي الله عنه كان فقيه، بنى رحبة. الرحبة مثل الدكان، مثل الدكة، دكة جنب المسجد من الجهة الشرقية. وقال اللي يبغى سوق الآخرة نهيئ له البيئة والجو. المسجد النبوي فاض، اللي يبغى يسولف، يبغى ينشد شعر، يبغى يشوف جواله، يبغى كذا، يطلع في الدكة هذه يسوي اللي يبي. سماها البطيحة. وعند ذلك ارتاح المسلمون، اللي يبغى سوق الآخرة مهيئ، واللي يبغى الرحبة يروح الرحبة. هذا مهم، هذا شيء مهم. إن شاء الله في باب كامل المساجد. ومالك رحمه الله كان والله من أشد الناس في هالمسألة، حتى السكنة في ظهر المسجد كان يمنع منه. شوف الحين يحسبونها منقبة، يقول لا تسكن في ظهر المسجد، خاصة إذا كان فيه بعد دورات مياه في ظهر المسجد ولا هو أولاده ولا. والله أن اللي يشوف الآن التفلت اللي حاصل شيء مهول، يعني شيء ما يطاق والله، لكن الله المستعان الأمر ضايع أكثر من هذا. نعم. صلى الله عليه. باب جامع الترغيب في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. نعم، عندنا أفلح إن صدق وروايات كثيرة. نعم، حديث طلحة هذا مشهور وهو في الصحيحين، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو في الصحيحين وعند الإمام أحمد وعند كل دواوين الإسلام موجود فيه، وهذا الحديث محكم أصل. رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني هو قادم من بعيد، معناه أنه كان يتكلم شيء مهمة، يعني قد أهمه شيء، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال له الإسلام، هم عرفوا التوحيد يعرفونه، إذا معنى الإسلام عندهم أن يترك دين وملة ويدخل في ملة أخرى، لكنه قال له 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا محكم، ما في شيء فريضة إلا 5 صلوات، هذا المحكم. أهل الكوفة أوجبوا الوتر، نرد عليهم حديث طلحة. اللي أوجبوا مثلا صلاة العيد، نرد عليهم حديث طلحة. اللي أوجبوا كسوف ولا استسقاء ولا أي صلاة مطلقا، نرد عليهم حديث طلحة. هذا 5 صلوات في اليوم والليلة، علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. شوف كيف يجي الحديث المحكم، هذا محكم. وسأله عن الصيام، قال رمضان شهر في السنة، علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. سأل عن الزكاة فأخبره، علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. والحج هنا قالوا ما ذكر الحج، إما أنه قبل أن يفرض، لأن الحج هو آخر الفرائض، وإما أنه يذكر في بعض الروايات، لكن الإسلام منتهي أمره، واضح محكم. الحج أيضا علي غيره إلا أن تطوع مرة في العمر. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص، يعني أتقن الفرائض وأجتهد فيها ولا أزيد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وش معنى الفلاح؟ الفلاح أن يحصل على المطلوب وينجو من المرهوب. والفلاح درجات، الفلاح درجات، يعني فيه مقربين وفيه أصحاب اليمين، كلهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، لكن عاده درجات. فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق وأتقن الفرائض هذه وما زاد عليها ولا نقص منها شيء أفلح قطع بفضل الله ورحمته، أفلح إن صدق. لكن عاد مو مثل الآخرين، فلاحهم أكثر وله أفلح داخل في المفلحين. وقوله إن صدق يدل على ماذا؟ يدل على شدة، وأن اللي يقتصر على الفرائض يندر ويصعب عليه أنه يواظب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النوافل رحمة، ترى النوافل رحمة حتى لا تعرى الفرائض، يعني هي حماية للفرائض. فأنت ابن آدم بشر يمر به لحظات نشيط ولحظات ضعيف ولحظات مقبل، حتى الصحابة فيه شرة وفيه فترة وفيه إقبال وفيه إدبار، نفسك هكذا. فلو كان ما عندك إلا الفرائض وجاءتك الفترة والإدبار، ما عندك إلا الفرائض، أكيد سيكون النقص منها، صح أو لا؟ وإذا صار في الفرائض نقص ما عندك نوافل تجبرها. فقوله إن صدق دليل على أن هذا يحتاج جهد جبار جدا، أكثر من اللي يتنفل، أنه يحافظ على فرائضه هذه سواء في شرته وفي فترته وفي ضعفه وفي إقباله وفي إدباره ويحافظ عليها، ما في شيء يجبرها، لو حصل فيها نقص ما عنده شيء يجبر. فإن صدق أفلح قطعا، لكن الله رحمنا وتنفل علينا بالنوافل، تكون غطاء للفرائض وتكون جبرانا لها. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. في زيادة قال: مالك القافية وسط الرأس، في بعض النسخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. اللي يعقد العقد وينفث فيها من؟ السحرة في الغالب، النفثات في العقد من؟ السحرة. فالشيطان الآن يفعل فعل السحر، يفعل فعل السحر، وهذا يدلك على الثقل اللي تحس به في النوم، تراك أنت محارب وأنت ما تشعر. فإذا جيت تنام يجي الشيطان ويعقد على قافية وسط رأسك، يعقد 3 عقد وينفث فيها النفس، هذا عليك ليل طويل ويمديك إن شاء الله، وهذا أرقد وبتقوم إن شاء الله، وهكذا. هذا هو النفس ينفث على العقد، هو عقد ونفث. السحر ما في شك السحر مؤثر، فكيف إذا كان اللي ينفث هو الشيطان؟ لكن سبحان الله، كون العقد هذه تحل بأمر سهل، بس إنه يحتاج صبر. يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، هذا هو النفث، عقد ونفث. ترى هذه أمور حقيقية وإن كان ما نراها، العقد والنفث والكلام هذا أمور حقيقية. أنت محارب تحس بالثقل اللي يجيك في النوم وما تقوم تصلي، إنه في شياطين. لكن كيف تنحل العقد كما ينحل السحر؟ السحر لو تلقى الخيط نفسه معقد وتحله، سبحان الله كأنما نشط من عقال. كيف تنحل العقد؟ إذا استيقظ وذكر الله، إذا قال لا إله إلا الله وقام تحرك، هذا أصعب شيء، الأولى القومة تنحل عقد. أما إذا كان هو مستسلم الشيطان، والشيطان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أخذناه موطأ يدهديه مثل الصبي، شفت الأم كيف تنوم صبيها، يقول لا نم واصبر شوي والليل طويل وباقي، ولا إذا حط الجوال يقولك تبغى غفوة ولا غفوة وكل شوي غفوة غفوة لين يأذن. هذا هو الشيطان، فيدهديه مثل الصبي. أول خطوة تحل العقد وأخطرها وأصعبها القومة، سبحان الله ما بعدها أسهل. إذا قام وذكر الله هذه تحتاج الصبر، وهي خلاص اللي بعدها سهل. ترى هذا في الدين كله، في الهجرة أول وأصعب خطوة الأولى أن يعزم ويقوم، بعدين تسهل الأمور كلها، في الجهاد، في الهداية، في التوحيد، في كل شيء. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرد، فأنت القومة الأولى، فتنحل عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدة، بدأ الآن الميزان يكون في صف ابن آدم، الشيطان يضعف تأثيره والسحر يذهب. الآن قام وتحرك ذكر الله، توضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى لو ركعتين خفيفتين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين تطرد عنه باقي العقد هذه، كان صلاة الليل يبدأ بثنتين خفيفتين تحل باقي العقد هذه. فإذا صلى انحلت عقدة، سبحان الله انفتح له الطريق، لو يصلي ليل كله ما عاد ينشط، لأن ذهب عنه السحر اللي كان يعقد الشيطان عليه، فأصبح نشيطا طيب النفس. تأثير الصبر هذا حتى في النهار تجد نشيط ونفسه طيبة ومنشرح. وإذا طاع الشيطان، إن كان متعود على صلاة الليل ولا صلاة الصبح وطاع الشيطان وفاتت عليه، قام هو خبيث النفس وكسلان، نفسه خبيثة يعني متكدر وكسلان، نومك يومه كله متكدر فيه، سبحان الله العظيم. هذا أمر ما نعرف إلا بالوحي. نعم أحسن الله إليك. قال كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. نعم، لما فرغ من الصلاة أتى الآن بالعيدين والخوف والكسوف والاستسقاء، وهي صلوات مخصوصة، صلوات مخصوصة تكون إما لسبب مثل الكسوف والاستسقاء، وإما في العام مرة ومرتين. فأولها العيدين، والعيدين هذه صلاة مخصوصة مرتين في السنة، مرتين في السنة، عيد يعقب الصيام وعيد يعقب الحج، لأن الحج عرفة. سبحان الله، نحن دائما أعيادنا عقب عبادة، بعد ما يقوم الناس رمضان كله يتهجدون ويعتكفون يصومون يعيدون يحمدون الله أنه هيأ لهم العبادة، وبعد ما تنتهي عشر ذي الحجة وما فيها من العمل الصالح وعرفات ومزدلفة والخير هذا والأضاحي يعيدون، فتكون أعياد بسبب توفيق لعبادة، توفيق لعبادة وليست للهو واللعب. وللعيد حاجة يعني في كل الأمم. وش قال فرعون لموسى؟ قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، معناه أن عندهم يوم زينة ويحشر الناس ضحى، يتجمعون حتى التوقيت بدري أول النهار يتجمعون الناس كلهم ويظهرون بأحسن الزينة. هذا موجود في كل، حتى اليوم في كل الأمم عندهم أعياد، عندهم أعياد إما وطنية ولا شخصية ولا زعماءهم ولا آلهتهم، لا في أعياد، في حاجة عند الناس أنهم يجددون ويكون فيه يوم أغر، يعني يوم مميز في السنة مرة ومرتين، بحيث أنهم يظهرون بالزينة ويفرحون ويأكلون. هذا موجود في كل الأديان، في كل الثقافات، في كل الحضارات، فيه سبحان الله فيه شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجدهم أيضا قد خصصوا يومين يلعبون فيها ويأكلون ويخرجون ويرمون ويفرحون فيها، وقد تكون اليومين هذه ذكريات تاريخية تخص القبيلة، تخص زعيم معين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. فلذلك نحن ما عندنا في السنة، في السنة إلا عيدين، الفطر والأضحى، أبدلنا الله في كل الأعياد الوطنية والشخصية، كل الأعياد هذه باطلة. يعني إذا كانت، وش معنى العيد؟ سمي عيد إنه يعود تكرر، أما إذا كان مثلا مناسبة ما تعود، هذه سواء كانت سنة ولا بدعة لكنها ليست بعيد. العيد هو الذي يعود في ميعاد محدد وتتخذ له إجراءات محددة. هذه ما عندنا في الإسلام إلا الفطر والأضحى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم خير منهما الفطر والأضحى. ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يزاحموا الفطر والأضحى بأي أعياد أخرى لا وطنية ولا غيره، ما ينبغي لهم فعل ذلك. وابن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا المعنى خصوصا، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأصلا ألف من أجل الأعياد. وقال: ترى المسألة ما هي بسهلة تقول والله أني هذا عيد وبقلدهم، لا، ترى هذه لها تأثيرات عميقة، المشابهة في الظاهر تؤثر الميل في الباطن وتؤدي إلى مزاحمة الحق، الناس ما يقدرون يفرحون كل يوم ويلبسون كل يوم، فكل شيء ينشأ معناه سيزاحم الحق. كما قلنا في المسجد، إذا جو أناس يزاحمون أهل المسجد أكيد يضعفون الآخرين. عيد الفطر والأضحى لا يزاحم، حتى أعياد الميلاد الشخصية هذه باطلة، ما فيها لا سنة ولا أعياد الزواج، والله مناسبة مرور سنة على زواج مرور سنة على كذا، هذه كلها ما لها سنة ولا لها وجه، إنما هو الفطر والأضحى. وبالمقابل في الفطر والأضحى يجب أن نتقي الله في العيد، يكون عيد فرح سرور، حتى سبحان الله ما في نوافله ولا في، حتى ما في صلاة قبله ولا بعده ولا، ويفرحون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يلعبون ألعاب القتال هذه في المسجد تركهم، يفرحون فيه الناس وينشطون، هذا والله طيب. اليوم العيد ضيعوه لأنهم يسهرون في رمضان، وتجد العيد سبحان الله بهت، إلا في القرى باقي لحياة، أما في المدن نايمين متعودين على السهر، ولا عاد في عيد، ما عاد يحسون شيء اسمه عيد، ينشأ الصغير ويهرم الكبير، والعيد مثل غيره من الأيام. فلذلك إذا جاءت أعياد الميلاد وأعياد كذا أكيد أنهم بينشطون لها، وهذا الشيطان يريده. فنحن أولا لا نسمح بمزاحمة العيد الشرعي ونبين أمر الله عز وجل، والشيء الثاني نتقي الله في العيد الشرعي أنه يكون يوم فرح وسرور ويأكلون فيه الناس ويلبسون ثياب، هذا معنى العيد سبحان الله العظيم. هذا يعني شيء في الفطر أنهم يكون لهم يوم فرح. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هذا أول شيء، أول أحكام العيد ما له لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم مالك، وهذه السنة التي لا اختلاف فيها سواء صلي في المصلى أو في المسجد، حتى لو في المسجد ما له لا أذان ولا إقامة. طيب والسنة الأخرى؟ نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. كذلك استحب فيه الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، كما قال عمر لما رأى عند المسجد جبة عطارد أخذها من الملوك، يعني أهدوها له الملوك وجاي بيعها في المدينة، يعني جبة من صنيع الملوك ومن نسج الملوك، فقال يا رسول الله لو اشتريتها للجمعة والعيد والوفد، ننبغي أن نعرف السنن ونعمل بها. الوفد إذا جاءك زوار، خاصة الرجل المقصود إذا جاء زوار أو وفد ينبغي أن يتجمل، هذا الدليل على العناية بهم والفرح بهم، مو بيأتون الناس يعني على موعد وفد وهو ما يتجمل. وكذلك الجمعة يتجمل فيها، وكذلك العيد، فقال يا رسول الله اشترها، فقال إنما يلبسها من لا خلاق له لأنها كانت حرير. فإذن الاغتسال سنة قبل الغدو للمصلى بعد الفجر وقبل صلاة العيد سنة، والتطيب سنة، ولبس أحسن الثياب سنة. نعم. أحسن الله عليك. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. نعم. كذلك من سنة العيد والاستسقاء أن الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة كما يفعل الناس اليوم الحمد لله. وأما عرفة والجمعة الخطبة قبل الصلاة، عرفة ترى لها خطبة حتى لو كان ما وافقت الجمعة، لو يوم اثنين ولا أحد لها خطبة، عرفة والجمعة قبل الصلاة يخطب ثم يصلي، والعيد والاستسقاء يصلي ثم يخطب. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. في ناس قالوا أن عثمان رضي الله عنه هو أول من يقول بهامش الأصل، أول من خطب قبل الصلاة، وينسب لذلك يوسف بن عبد الله بن سلام، وبن شهاب يقول لا أول من فعله معاوية، والصواب أن أول من فعله مروان بن حكم هو اللي قلب، لأنه كان يصلي وإذا جاء يخطب يتكلم في تثبيت ملك بني أمية ولا يتكلم في أشياء الناس ينصرفون وما يبقى عنده إلا القليل، فقال أمسكهم بالصلاة فقلب صار يخطب قبل الصلاة ثم يصلي حتى يمسك الناس، وأنكر عليه الرجل وقال مروان ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى ما عليه، اللي هو الرجل اللي أنكر على مروان أنكر أمامه يعني مو في خلفه، قال يا مروان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون ثم يخطبون، فقال ترك ما هنالك يعني تغيرت الأمور حصلت أحداث، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه كما في صحيح مسلم، والحمد لله ماتت السنة هذه اللي أحدثوها ورجعت السنة كما هي إلى يومنا الحاضر، يأتي الخطيب ويصلي وبعدين يخطب. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسقكم. كذلك العيد، خطبة العيد تكون مختصرة مثل خطبهم اليوم، يشرقون فيها ويغربون ويطولون على الناس. سبحان الله أخذوها الآن أكثر الخطبة هكذا، يخاطب الشباب ويخاطب النساء ويخاطب الرجال ويخاطب الإعلام، يخاطب يدور في الدنيا كلها. الخطب تكون مختصرة وتكون أشياء بس تخصهم، خاصة فيما يتعلق بهم. إن كان في الأضحى يبين لهم سنة الأضاحي، يبين لهم، إن كان في عرفة يبين لهم سنة الحج، وإن كان في عيد الفطر أيضا يبين لهم وش عليهم ويختصر. وتخلط بالتكبير كما قال مالك وأحمد، نفس الخطبة يكون فيها تكبير، لأن الله قال ولتكملوا العدة هو ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، فهي تخلط بالتكبير في أثنائها. فعمر قال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وهذا أيضا من الإجماع، ما يجوز صيام العيد، صيام العيد حرام وغير مقبول، وهو في عند الله مفطر وإن صام، هذا محرم، وهذا حتى يكون عيد، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. ولذلك عند الصحابة أن صيام الدهر المنهي عنه اللي فيه يدخل فيه العيد والتشريق، وكان بعض الصحابة يواصل الصوم السنة كلها إلا خمسة أيام، العيدين وأيام التشريق الثلاثة، وهذا لا يكون صيام الدهر. نعم. صلى الله عليه. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. إذن هذا أبو عبيد مولى بن أزهر ما شاء الله عليه، حضر العيد من عمر وعثمان وعلي، وكلهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، كلهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، حتى أن علي خطب في المدينة وعثمان محصور في الشهر اللي مات فيه عثمان وقتل فيه رضي الله عنه، صلى ثم انصرف. عثمان ماذا قال رضي الله عنه؟ خطب الناس وحصل الاجتماع أول النهار، فلما خطب قال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، الجمعة كان يوم جمعة والعيد، وتحقق المقصود في أول النهار اللي هو الاجتماع على ذكر الله، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فمن أحب من أهل العالية اللي هم عوالي المدينة بعيدين أن ينتظر الجمعة، هم الآن عند طلوع الشمس فلينتظرها، جزاء الله خير ومأجور. ومن أحب أن ينصرف ولا يحضر الجمعة فقد أذنت له. وكانت هذه سنة، هذه سنة أن إذا اجتمع عيدين وصلوا الناس العيد، الإمام يجمع ويجمع معه عدد، ومن حضر الجمعة فهو أفضل، ومن أراد أن لا يحضر الجمعة وهو قد حضر العيد فإنه رخصة له، لكن يصلون أربع، لا ما يصلون جمعة، يصلون ظهر، ولا يؤذنون في المساجد ولا يقيمون ولا يجتمعون في المساجد، لأن ما يمكن في بلد واحد ناس يصلون ظهر ناس يصلون جمعة. اللي مو بحاضر الجمعة يصلي في بيته أو يصلون في استراحاتهم أو في قصور أفراح أو يجتمعون يصلون، ما فيه أذان ولا إقامة للظهر إذا كان البلد في جمعة. وهذه تكون رخصة لأن المقصود تحقق وهو اجتماع، واللي ما حضر العيد يحضر الجمعة ما له رخصة، اللي ما حضر العيد يحضر الجمعة. هذا بالنسبة عند أكثر العلماء، أما عند الإمام مالك فيقول ابن القاسم: ليس العمل على إذن عثمان. وروي عن وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك خلاف ذلك، وأنكروا رواية ابن القاسم. هذه عاد مسألة مهمة، مسألة رواية ابن القاسم ودرجتها عند المالكية، لأن يأتي بأشياء غرائب كثيرة عن مالك. ابن القاسم يقول، أنا قرأتها في المدونة، يقول إن مالك يقول إن الجمعة فريضة وإذن الإمام ما يسقط، الإمام أصلا ما له حق أن يسقط الفريضة هذه، وليس العمل على ما قال عثمان. يقول هنا إن أصحاب مالك الآخرين مثل مطرف اللي صاحب الهداية معه وبن وهب وبن ماجشون وجماعة كلهم أنكروا على ابن القاسم وقالوا هذا مو بالمشهور عن مالك. هو الإمام ما أسقط فريضة، الفريضة هي الظهر بدل الجمعة، الإمام قال عثمان سنة سنة، قال المقصود تحقق أول النهار، من أراد يجمع معنا جزاء الله خير، ومن أراد أن يصلي الظهر حصل المقصود من أول النهار. ولذلك يخطي بعض أهل الشواذ في زماننا هذا ويقولون اللي صلى العيد ما عاد يلزمه لا ظهر، اللي ما هو يعني حاضر الجمعة ما يلزمه لا ظهر ولا جمعة، ويفتون بها يقولون خلاص أنت صليت العيد صلي العصر. طيب والجمعة والظهر قالوا لا، عثمان يقولوا كذبوا على عثمان بن الزبير. والصواب أن اللي فعل ابن الزبير أنه قدم الجمعة، ابن الزبير صلاها بنية الجمعة وليس بنية العيد، يعني عيدين فقدم الجمعة ثم قال مثل قول عثمان. فلو أن الإمام صلى بنية الجمعة وأخبر الناس قال هذه ترى صلاة الجمعة هنا يمكن، وهذا احتج به أحمد على أن وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، يمكن الإمام الأكبر إذا أذن وأئمة الناس يمكن مثلا في حرب ولا في حر ولا في شيء طارئ فقال العيد خلوها جمعة واصرفوا الناس يتفرقون اجتماعهم في خطر عليهم، ممكن هذا. أما الآن يصلونها بنية العيد يجب عليك إما جمعة مع الناس ولا ظهر، ولا يجوز تركها البتة، ولا يجوز التأول والشواذ هذه ما تجوز. هذا هو اللي فعله عثمان رضي الله عنه وابن الزبير وغيرهم طائفة، وعليه جماعة العلماء وحتى اللي يروى عن مالك الأظهر والأعلم مثل ما قال الآخرين. نعم صلى الله عليه. باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. هذا كذلك سنة أنه يبدأ بالأكل خاصة في عيد الفطر، لأن الناس يمكن متعودين على الصيام ويمكن بعضهم لا لابد يبدأ بالأكل، لأن هذا يوم عيد ويوم فرح ولا يجوز صيامه. سبحان الله العظيم، اللي تعبدك بالأمس بالصيام تعبدك اليوم بالفطر. الإنسان يمكن لو يميل مع هوى نفسه يقول بواصل الصيام ولا لا، اللي يرضاه أمس أن تصوم واللي يرضاه اليوم أن تفطر. ولا شك أن اللي أفطر يوم العيد أحب إلى الله وأرضى من اللي يصوم لو مهما كان. فلذلك مبادرة لهذا الأمر تبدأ بالأكل قبل أن تذهب المصلى. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. سعيد يقول الناس يؤمرون أن يأكل ولو تمرات قبل أن يغدو للمصلى، يؤمرون أمر أنه يفطر على تمرات قبل أن يذهب المصلى حتى يكون هذا يحقق العيد ويفرح بشرع الله عز وجل ويفرح بأمره. وقال مالك الأضحى لا أراه عليهم، وهو حسن في العيدين كما قال باقي الأئمة، هو حسن في العيدين، ولا شك أنه في عيد الفطر من رمضان آكد لكنه حسن وسنة في العيدين كله أن يبدأ بالأكل قبل الغدو. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.